يجعل الله له غنى في النفس، ليس بالضرورة أن يجيله فلوس يصلح فيها السيارة، لكن يجعل له غنى أن لا يستعمل السيارة ما يحتاجها. وأيهما أفضل، كونك تصلحها وتحتاجها ولا عدم احتياجك لها؟ كونك ما تحتاج أفضل. يحصل هذا ولا ما يحصل يا أخوان؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله سبحانه. من يستغني يعني من يستغني عن الناس إلا وجد الله، يجعل الله له غنى إما في القلب أو في العمل. يعني من كلام النبوة: اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم وسلم، فيه الخير الكثير وفيه النفع الكثير. اللهم اجعلنا ممن يطيعك في السر والعلن، واجعلنا ممن يطيع نبيك صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. نعم يا أخي. عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن أبيه قال: بلغني في قول الله عز وجل: أما الجدار فكان بغلام يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، الكنز الذي كان لوحا من ذهب مخطوط فيه. عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يضحك، عجبا لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، عجبا لمن يرى الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن عمه قال: بلغني. كلام هذا ما هو مسنود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندري، من باب الإسرائيليات، هذه من باب الله أعلم بها، من باب الإسرائيليات، يعني الإنسان ما يصدقها، إنما نقتصر على ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وكان تحته كنز لهما، كان أبوهم صالح، وكان من صلاح الوالد أن الله عز وجل حفظ ماله، مال الصبيان دول، حتى يبلغ، وكان تحته كنز. فجاء الخضر عليه السلام وموسى صلى الله عليه وسلم وبنوا الجدار لحفظ المال للغلام هذا. كون هناك الغلام في لوح مكتوب عليها الكلمات الله أعلم بها، يعني هذه ما ندري عنها، لكن الكلام الموجود فيه صحيح، كلام فيه من صحيح، فنعلم أن هناك نقل أخرى يا أخي. لكن هو المؤلف قصده مو الإخبار بالكنز، قصده أن هذه الكلمات فيها معاني الرضا باليقين، إن هذا موجود حتى في الألواح القديمة. نعم. وعن علي بن أبي طالب بقول الله عز وجل: وكان تحته كنز لهما، قال: كان لوح من ذهب مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجبا لمن يذكر أن الموت حق كيف يفرح، وعجبا لمن يذكر أن النار حق كيف يضحك، وعجبا لمن يذكر أن القدر حق كيف يحزن، وعجبا لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها. وعن مسروق قال: قال عبد الله: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن أعض على جمرة حتى تطفئ أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. الله أكبر. رضي الله عنه. عجيب. رضي الله عنه. رضي الله عنه. لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولئن أعض على جمرة حتى تطفى أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. الله رضي الله عنه. وين هاليقين ده رضي الله عنه؟ كذا ما قدر الله أن أؤمن به ولا أقول ليته لم يكن. نعم. طبعا هذا لما كان من مصائب، هذا لما كان من مصائب تعلم أن الله قدره. أما فيما كان من ذنوبه الإنسان يندم ويستغفر الله ويقول ليته لم يكن، من باب الحسرة، من باب التأسف، من باب إظهار الندم. نعم يا أخي. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الله أكبر. آمين آمين. حتى الشوكة، حتى الشوكة، حتى الذكر، حتى إذا فتق الثوب فاعلم أنه هذا لقضاء الله وقدره، ما في شيء له مكتوب، يسير وقليل وكثير. نعم. وعن ذنون يقول: من وثق بالمقادير لم يكتب. وبعد ما جاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام الصحابة، أراد أن يأتي بكلام بعض الصالحين، فقال: من وثق بالمقادير لم يقدم. هذا معنى الحديث، من رضي وأيقن بالقضاء والقدر والقدر كان عاقبة ذلك الروح والفرح والسرور. نعم. ومن هذا الإسناد قال: سمعت ذنون يقول: أرضى عن الله وتخف الله، كل شيء بقضاء الله، وثن على الله، فإنه من عرف الله رضي بالله وسره ما قضى، ومن طلب المعروف من عند الله فيسر لجود كف الله. الله أكبر. لجود كف الله، كف على يد، يعني يد الله سبحانه وتعالى، إن الله جواد كريم. نعم. ولو عرف الإنسان ما قرب لما عصى الله لغير الله، لما عصى الله لغير الله، يعصي الله عز وجل للإنسان، فيأتي الإنسان بما يعصي الله سبحانه وتعالى. فلا بعض يحضنها. لا إله إلا الله. نعم. وعن بشر بن سنان المجاشعي وكان من العابدين قال: قلت لعابد أوصني، قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن تفرح، أن تفرغ قلبك، وأن تقل همك، وإياك أن تسخط ربك فيحل بك السخط، وأنت عنه في غفلة ولا تشعر به. بشر بن سنان المجاشعي رحمه الله يقول: كان من العابدين، قال: قلت لعابد أوصني، يعني عابد العباد، قال: أوصني، قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك، حيث ما كتب القدر فكن معه، لما تكون معه ما تكون ضده. الضدية كيف تظهر؟ بالسخط والغضب والمناكر. واضح هذا؟ طبعا هذا لا يقال على كل شيء، ما يصح. يوم جاء الرجل، جاء اثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم على احدهما، حكم على واحد، فالمحكوم عليه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أو قال الله المستعان، كلمة مثل هذه، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان عليك بالكيس، ولا تعجز، فإن عجزت بمعنى لم تستطيع أن تعمل أي شيء، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال: إن الله يحب الكيس ويلوم على العجز، فاحرص على كذا ولا تعجز، فإن عجزت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا المقضي عليه طبعا كان ظالم، وما رتب الأمور كما ينبغي، وتمنى أن يكون الحكم له، فقال كلمة في غير موضعها. قال له: لا، يعمل من أول، احرص على الأمور الطيبة، وسدد واعمل بما يرضي الله، وكن حريص في ذلك مع جد وجهد، فإن حصل خلاف ذلك قل حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل. فقل حينئذ حسبي الله. أتيت بهذا الحديث لبيان أن الإنسان إذا قدر الله على امرئ قدرا يعرف أنه مقدور من عند الله يستسلم ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالمصائب، فيما يتعلق بمصائب الدنيا من حسناتها وسيئاتها. أما ما يتعلق بالحسنات والسيئات التي بمعنى الذنوب والمعاصي والطاعات، هذه لا، إذا إنسان وقع في مكروه ومكتوب من عند الله عز وجل، لكن هذا المكروه إنما كان باختيار الإنسان ودفع إليه لذنب كان سابق. لا يدفع الإنسان لمكروه إلا وقد سبقه مكروه سابق، فخلى الله بينه وبينه، فما كان في لخم ولا توفيق. فهذا لا يستسلم الإنسان يقول أنا مع القدر، يحب الخمر ويشرب الخمر يقول أنا مع القدر، هذا ما يصح. ويرى المعاصي إنساف لها يقول أنا مع القدر، هذا لا يصح. إنما هذا في باب المصائب. ثم إذا جاءت المصيبة، ثم إذا نزلت المصيبة، يسعى الإنسان لإزالة آثارها، يسعى الإنسان لإزالة آثارها. مثلا حصلت مشاجرة وعلم والإنسان هذا لحقه أذى كثير، وعلم أن هذا، يعلم أن هذا مقدر ومصيبة لحقته وأنها مكتوبة من عند الله عز وجل. الاستسلام مع القدر مطلوب بمعنى الرضا وعدم السخط وذم الناس لذلك، لكن طلب النصر وكف الظلم مطلوب السعي فيه، بمعنى تعلم أن هذا الذي أساء إليك سيسوء إلى غيرك، فإن لم تكفه براجع من ولي الأمر استشرى أمره وآذى الناس، هذا المطلوب منه السعي. ثم لو جاءت مصيبة في الإنسان وحلت في بدني قال هذا أمر الله وقدره، تكلم لا نعالج ولا نداي ولا شيء، ترك عادنا، هذا لا غير مطلوب. حتى لهذه الحالة ذوي الجراحات وواسي القرابة واذهب إلى هؤلاء الخصوم واجمع بينهم سلم عليهم، هذا المعنى. أما الجريان مع القدر لأن كل ما كتب الله رضا به، هذا لا صح. إن هذا قول طائفة من غلاة الصوفية، كونهم لا يرون في الدنيا مكروه، كل ما كتبه الله ومعه، وهم مغالطون، لأنه لو كان مكروه في أنفسهم ما رضوه، هذا لا صح. لما قال استبصر مع القدر أي فيما أصابك مما تكره أنت فرض به، لكن مو معنى أنك لا تعالج ما حل من نوازل، لا بد من المعالجة، المساعدة مطلوبة، هذه أسباب لا بد منها. وأحيانا قد يكون تكون المصيبة لا قدرة للمكلف للمرء على دفعها، ما عنده قدرة على التصرف، إما أمر خارق فوقه مصيبة ما يقدر على علاجها، فهذه استسلامك للقدر مع الرجاء والمنة من الله سبحانه وتعالى. يعني علمت أن الآن تهمة حصلت بفلان، لا عنده بينة على دفعها ولا عنده شيء ولا عنده كذا، واضح لا؟ وعلمت أن هذا مكتوب مقدر، لابد من الاستسلام، لابد أن تجري مع القدر، أليس كذلك؟ ما في تصرف، ما في حيلة، لكن الاستسلام مع القدر لابد من حيلة، وهو أنك ترجو الله وتخافه وترغبه أن يصرف عنك تلك الغمة. يحصل ولا ما يحصل؟ كذلك في مرض تعلم أن هذا عجز عنه الأطباء، ليس له حيلة. الاستسلام للقدر صحيح، كون هذا مقدر ترضى بما كتب الله عز وجل، لكن الاستسلام ليس معناه أنك تحرك القلب نحو الله سبحانه وتعالى ترجوه وتتمناه وتسأله في جوف الليل، لأن ذاك هو العلاج الحقيقي والمقدر الأول سبحانه وتعالى على صرف ذلك البلاء. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. قال فهو أحرى أن تفرغ قلبك، فراغ القلب يعني ما يشغله بالدنيا وبالهموم والأحزان، يكون قلبك متجه لله سبحانه وتعالى، وأن تقلها يعني الهموم تقل، وإياك أن تسخط ربك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة ولا تشعر به. اقرأ. نعم يا أخي. عن أبي يعني الحسن، ما أدري عن حسن من هو رضي الله عنه، لكن هذه من باب المواعظ، هذه من باب الورع. قال يصبح المؤمن حزينا ويمسي حزينا ويتقلب في النوم ويكفيه ما يكفي العنيزة. ايش قصد من هذه الموعظة؟ صحيح. يعني إذا نام حزين كأنه مراده يعني تنام حزينا تحمل هموم قوت أهلك بالغد، وتصبح حزين وأنت تحمل هموم أهلك كيف تطعمهم مثلا. نام عنه يعني راح ما راح يموت إلا يأتيهم إلا يأتيهم رزقهم، لن يموت أحد إلا ويستوفي رزقه. قال هذا فيه ماك في العنيزة، وقت الكسرات كان كفته مع ذلك. قال الهموم هذه لا معنى لها. معنى وعن جعفر بن محمد بن الطيب قال سمعت أبا العباس بن عطاء يقول ذر التدبير والاختيار تكون في طيب من العيش، فإن التدبير والاختيار يكبر على الناس عيشهم. كذلك هذه من المواعظ تحتمل وجهين، وجه صحيح ووجه غير صحيح. ذروا التدبير والاختيار. التدبير الفكر والحيلة والتصرف العقلي، كيف تعمل لتنتج أكثر، أو كيف تعمل لتكون دخل أكثر، أو كيف تعمل عشان يكون مرؤوسك أرضى لك أرضى عنك من غيرك. التدبير كل واحد يعرفه، لكل إنسان له حالة تخصه لا أعرفها أنا، ما أعرفها زميلي. ولكل إنسان هم وشغل يخصه لا يعرفه غيره. ولكل إنسان من القوة والتدبير والحيلة في تصرف أموره ما لا يحسن إليه ما يحسنه غيره. هذا من توزيع الله للقدرات البشر. ولذلك يعني يوم ولذلك إنسان إذا أراد يعني يخطط للأمة هذه أمور لإسعادها وإصلاحها ما يمكن إلا بتوفيق الله، فمن خالف منهج الله عدل به عن الطريق. الشاهد لما كانت هذه المشاكل والهموم وأوضاع الناس وما يخص كل واحد على قدر حاله، ولكل واحد قدر من التفكير والمنطق والتحول على كذا، يقول هذا الرجل أيها الناس دعوا التدبير والاختيار استسلم. الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ مخالف للشرع ولا مخالف؟ ظاهره مخالف للشرع، ظاهره مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا، والله سبحانه وتعالى يقول اسعوا، وأمر بالكيس ونهى عن العجز. لو قيل لك احمل هذا المعنى على المعنى الصحيح الطيب، من هذا المعنى ما يصح. فأنا كده تستسلم لا تعمل شيء، لا تدبر ولا تختار ولا تتصرف، كل شيء بقضاء الله وقدره، يقول هذا ما يصح. لا بد من الكيس، لا بد من الحزم، ولا بد من التفكير، ولا بد من التخطيط العمل. هذا المعنى قلنا غير صحيح. الله عز وجل أمرك بالسعي وأمرك بالفكر والتفكر وأمرك بالعمل وكذا، لكن إذا ما هو الجانب الصحيح في هذا المعنى؟ يعني بالصحيح في هذا المعنى أنك لا تبالغ في تخطيط الأمور. أنت الآن اليوم سأدخل على فلان، أن نجيب من مشاكل المجتمع الواردة عنده، إما هو قاضي ولا صاحب وظيفة أو مؤسسة عنده عمل أو رجل وزع كتب، سأدخل عليه الآن أفضح من المنطق، أخبره بأخبار سارة وأقدم له هدية وتعمل من الأمور تقدرها في الليل تقدير عجيب. طالب أنت منه حاجة، إما بنت ولا طالب منه وظيفة ولا طالب منه كتب ولا طالب منه. فعملت هذه التخطيطات كلها في الليل، فكرت فيها تقدير عجيب، ثم ذهبت إليه وعرضت عليه ما كنت أنت مهتما به في الليلة السابقة. هذا التدبير لحصول المراد زائد على المطلوب، ان اولا شغلت نفسك في مسائل كان الاولى ان تصرفها في ذكر الله في طاعته وان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. هذه تحصل كثيرا جدا في الامور الهامة، في امور ما يهتم بها الناس، واكثر ما تحصل في مسائل التهم. مسائل التهم في قل ما يفك منها انسان، يصاب بها الانسان غالبا في الوظيفة في العمل في كذا في كذا، يطلبك رئيس تعالى انه في مشكلة معك مع زميلك، او المراجع هذا اتهمه، او لك قضية، فانت تفكر وتدبر كيف تخلص نفسك حتى يأتيك الشيطان بوسائل ومسائل غير مشروعة. الإنسان العاقل لو التزم الصدق وذاك كعب الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، جو المنافقون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم عذر كذا وكذا قبل منهم، وجاء واحد من الثلاثة قال أنا عندي فصاحة وعندي منطق، ولو كنت في أعوص مشكلة لي من الفصاحة ما أستطيع به الخلاص، ولكن أعلم يا رسول الله اللهم صل على عبدك النبي أن هذا الموقف لن ينجيني منه إلا صدق، والله مطلع على ذلك. قال ما عندي عذر على التخلف، عندي نخلات وكان فيها رطب واستحببت المقام. قال أما أنت صدقت أمرك إلى الله عز وجل. والشاهد يقول أنا عندي قدرة لكن ما حابة تفكر هذا. ونجاه الله بصدقه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عليهم حتى أن أحدهم كان يعني يرى أنه أفضل موقف الذي حصل له أفضل من موقف بدر الذي كان حاضره من هذه التوبة العجيبة. شاهد أن جهص هذا التدبير الذي ترس في دفع الشر، التدبير زائد هو المنهي عنه، هو الذي أراد به هذا العابد رضي الله عنه. أما تدبيره والسكور والإستسلام هذا لا غير مرضي. عرفنا هذا؟ كمل يا عبد المغني. وعن سفيان بن عيينة يقول قال العلماء من لم يصلح على تقدير الله فمن لم يصلحه على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. من هذا؟ بعد. قال إلى أبو العباس أي منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية؟ قال ترك التدبير. التدبير ما يصلح هذا، أما طلب المعاش لابد من التدبير. ها؟ طلب المعاش لابد من التدبير ومقابلة المصائب لابد من التدبير. فلعله أراد به هذا المعنى الآخر الذي ذكرناه، ليس معناه الاستسلام، لا، الاستسلام لا يكون إلا فيما يعجز الإنسان ولا حيلة فيه، وليس هو مجرد استسلام، لأنه عندك رجاءك بالله عز وجل، رجاءك معلق بالله عز وجل. فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سجدنا يا رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الله يعافيك ويبارك فيك. Thank you.